الألف فاعل، إذن مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، تمام. أين الخبر؟ في محل رفع خبر المبتدأ. طيب، هل التفت؟ هل التفت؟ جميع تقول انتما، ايه انتما جميع تقولها، اي تعرف انتما كلها جميع. الماء موصوله؟ ما موصوله، انتما اصلا هي انتما اثنين. اي نعم، لكن هل تقول انتما ضمير مبتدا ولا كيف؟ كلها ضمير. لا، انتم ان طيب، لأنك ما تقتنع بهذا. طيب شف، يقول أنتما الإعراب أن بس. أين؟ ها؟ أنتما ضمير مخاطب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما شاء الله. طيب، على كل حال اللي ما يقنع باليسير يأخذ الكثير. يقولون إعرابه الضمير هو أن فقط، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، فيقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هكذا يقول النحويون، والتاء حرف خطاب والميم والألف علامة التثنية. نعم، تقومان تمام. طيب، أنت إيش؟ أنتما جميعا يمكن يكون، لا المسألة ما هي شرعية، لكن المشهور عند النحويين هو هذا أن ضمير أن فقط. طيب، أنت تقومين، ها؟ ما تدري؟ يلا علي. أنت ضمير. أنت ضمير؟ ها؟ أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. نعم. أين خبر المبتدأ؟ الجملة من الفعلية خبر محل رفع خبر المبتدأ. طيب، هما يقومان، هما مبتدأ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. نعم. ويقومان خبر فعل مضارع مرفوع. يقومان فعل مضارع مرفوع. أصبح ثبوت النون وإيش؟ والألف فاعل. الجملة من حال رفع خبر مبتدأ. طيب، نقول للنحويين لماذا قلتم هما إعرابة جميع وأنتما الإعراب على أن فقط؟ وهي الهاء، وايضا انها صالحه للرفع، صالحه للنصب والجر، لكان صالحه للنصب والجر، فلهذا اضطروا ان يقولوا الاعراب على الجميع. طيب، اعرب والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الاخ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا لا نعم. تؤمنوا فعل مضارع، مضارع هو بحذف النون تخفيف. لا، ما يمكن يرفع بحذف النون.